السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الأخوة الكرام، مع مجلس التاسع والثلاثين من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، والحديث حول أبواب الفطرة. وتحدثنا في اللقاء الماضي حول أحكام الختان، وبينا حكم الختان في الإسلام بالنسبة للرجال وللنساء. وينبغي لكل طالب علم أن يقف على هذه الأحكام عامة وعلى أحكام الختان خاصة، وبالذات في هذا الزمان الذي يعني حدثت فيه هزمة شديدة على ما يسمى بالأمور الخاصة بالمرأة. ولذلك وجدناهم يحملون حملة شرسة كما تعلمون، منذ أن حدث مؤتمر السكان على قضية المرأة وشرع في ذلك تشريعات لمنع سنة فطرية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. اليوم بمشيئة الله تعالى نقرأ الحديث 32 بعد 100. يقول عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل من أنت حين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ محتون، وكانوا لا يفتنون الرجل حتى يدرك. رواه البخاري. جاء الإمام ابن تيمية الجد في كتاب منتقى الأخبار، وهو أصل الكتاب الذي تعرض لشرح الإمام الشوكاني رحمة الله على الجميع، ذكر هذا الحديث هنا، وهو سؤال موجه للإمام ابن عباس رضي الله عنهما عن عمره حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليرى كيف حمل هذا الغلام الصغير هذا العلم العظيم في سن صغيرة، يعني حينما توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام كان ابن عباس قد شارف الاحتلال، شارف على الملوك. يقول: وأنا يومئذ مختون، ومع ذلك حمل علما عظيما وأصبح بحق ترجمان لكلام الله تبارك وتعالى مصداقا لدعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان علما رضي الله عنه وعن أبيه وعن سائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الإمام ابن تيمية الجد جد شيخ الإسلام في كتاب المنطقة بهذا الحديث يستدل به على أن الختان ليس له عمر محدد، لأننا علمنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن وهو ابن 80 عاما، عنده 80 سنة واختتن رضي الله عليه الصلاة والسلام. وجاء في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين في 7 اليوم 7 من الميلاد عند السبوع ختنهما النبي صلى الله عليه وسلم. فهل الختان عمر محدد؟ العلماء تكلموا في هذه المسألة ونقلنا أقوالهم في اللقاء الماضي، واليوم نقرأ هذا الحديث لنرى استدلال أهل العلم فيه. يقول العلامة الشوكاني في الشرح: قوله حتى يدرك، الإدراك في أصل اللغة بلوغ الشيء وقته، يدرك يعني يدرك شيئا معينا، والمقصود هنا يعني أن يبلغ، أدركت الشيء يعني بلغته، أدركت القطاع يعني وصلت إليه، أدركت المقصود هنا بالإدراك إدراك البلوغ. فقال في أصل اللغة الإدراك هو بلوغ الشيء وقته أي وقت على الإطلاق، وأراد به هنا البلوغ فقيده بالبلوغ. والحديث يدل على ما أسلفناه من أن الختان غير مختص بوقت معين، وقد تقدم الكلام فيه في الحديث الذي قبله، يعني الحديث جاء به المؤلف من أجل أن يبين أن الختان غير مختص بوقت معين، وهذا واضح أنه يقول وأنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، لأن ختان الطفل إلا أن يكون غير مدرك أصلا وهو في أيامه الأولى حتى لا يتذكر ذكريات مؤلمة، وإما أن يكون قد بلغ سنا يستطيع فيها أن يتحمل الألم. فيقول: ومن فوائد هذا الحديث أن ابن عباس كان عند موت النبي صلى الله عليه وسلم في سن البلوغ، لنعلم أي الرجال كان عبد الله ابن العباس. وسيأتي ذكر الاختلاف في عمره عند موت النبي صلى الله عليه وسلم في باب ما يقطع الصلاة بمروره من أبواب السترة، حينما كان يمر راكبا أتان يمر بين الصفوف في حجة الوداع، وكان قد يقول: كنت قد ناهزت الاحتلال، يعني أشرف على الوصول إلى سن البلوغ والاحتلال. الحديث 33 بعد المئة. وعن ابن جريج قال: أخبرت عن حسين بن فلان. أخبرت هنا انقطاع السند، تمام؟ أخبرت عن حسين بن فلان، يبقى هذا الحديث بين الراوي هنا أنه ليس أن هناك واسطة ساقطة بينه وبين المحدث عنه، عن حسين بن قليب عن أبيه عن جده. وسيتضح أن جده هو قليب، وهو يقال حسين بن قليب نسبة إلى جده وليس إلى أبيه. يقول عن حسين بن قليب عن أبيه عن جده، جده هو الصحابي، أنه جد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني ألق عنك شعر الكفر، ألق عنك شعر الكفر، احلق الشعر الذي نبت في أيام الكفر. يقول احلق، يعني احلق، أمره بأن يحلق شعره. قال: وأخبرني آخر معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر: ألقي عنك شعر الكفر واستكن. رواه أحمد وأبو داود. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في تحفة المولود بأحكام المولود حينما ذكر أدلة الذين قالوا بعدم وجوب الختان، قالوا لأننا قد علمنا أن الناس قد أسلموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل في الإسلام الناس أفواجا كما قال القرآن الكريم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الختان واجبا، لأمر كل داخل في الإسلام حديث الإسلام، أمر كل رجل حديث الإسلام أن يختتم. وهذا الأمر لو حدث لتوفرت الدواعي على نقله، ولعم الخبر والأمر ولوصل إليه. فلما لم يحدث دل ذلك على أنه لم يكن يأمر أحدا بالاختتام، دل ذلك على أنه لم يكن يأمر أحدا بالاختتام. وإذ ثبت هذا يكون القول بوجوب الختان فيه نظر واضح، واضح الحجة. ورد عليهم من رد أنه أن الذين دخلوا في الإسلام أفواجا إما كانوا من العرب، وإما كانوا من اليهود، وإما كانوا من النصارى. والذين كانوا من العرب كانوا يختتنون لأنها سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، آل الأمر إليهم عن طريق الوراثة، فهو أمر من الأمور التي لم تبدل، يعني بدل وغير ملة إبراهيم، غيرها الملعون عمرو بن لحي لعنة الله عليه، الذي رآه المصطفى ونلعنه بعينه لأنه قد ثبت أنه من أهل الخلود في النار، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رآه يجر قصبه في النار. ليه؟ أول من بدل وغير ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بحر البحار وسيل الشواهد، فرآه يجر قصبه في النار، القصب يعني المصاريم والأمعاء. المهم أنه كان العرب يحتكنون، والدليل على ذلك ما أورده البخاري في كتاب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي حكى فيه وفاة أبي سفيان على هرقل بعد وصول كتاب المصطفى عليه الصلاة والسلام إليه. ولقد فعل هرقل شيئا وأخبر من خبر أنه حينما رأى أن وقد رأى أمرا، وكانت كل الدلائل بكل الطرق قد تواترت وتوافقت على صدق مجيء المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى إن الذي كان يعمل حذاء في النجوم، حذاء وينظر في النجوم، وجد أن ملك هذه الأمة قد جاء وحال، فعلم أنهم يحتكنون. ولذلك قال: فانظر في هذه الأمة من يختتن، فإن كانوا اليهود قمنا بقتلهم وتخلصنا منهم، ولم يكونوا يعلمون أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يختتنون. فالختان سنة إبراهيمية تلقاها الأنبياء من أبناء إبراهيم عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وآل الأمر إلى موسى، وكان من سنة موسى الاختتان، حتى إن المسيح عليه الصلاة والسلام اختتن. المسيح لما ولد اختتن على ملة إبراهيم عليه السلام، والمسيح جاء بالختان. أما الذي غير وبدل فهو شاول بول الذي صاحب أعمال الرسل في الكتاب المكتب اسمه بولس شاول، هذا الذي دخل في النصرانية بعد رفع المسيح إلى السماء، وقام بتغييرها وتبديلها، وكتب عليه المطرح وبدل، وقال لقد جاءكم المسيح بإنجيل الختام وأنا جئتكم بإنجيل الغر. فلذلك نهاهم ونفح لهم نفح لهم فيما نفح كذبا وزورا شريعة الكتاب، وأقطع النصارى كل رجل منهم أقلع لا يحتكم تنفيذا لسنة الشيطان، تنفيذا لسنة بولس وليس لسنة المسيح عليه السلام. فحينما تجد أن النصارى لا يحتكمون لا يذهبن بك الوهم، لا يذهبن بك الوهم بلا أن هذه من سنة المسيح عليه السلام، هذا من الدين المحرف والمبدل. فنقول ردا على هذه الشبهة إن العرب كانوا يختتنون واليهود يختتنون فلم يبق إلا النصارى، وإذا كان الأمر معلوما من الدين بالضرورة وكل الناس يختتنون فالأمر لا يحتاج إلى أمر كل داخل في الإسلام أن يختتن. ومع ذلك قد جاء حديث عسيد بن فليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد أسلمت، قال ألق عنك شعر الكفر، وقال لآخر ألق عنك شعر الكفر واختتن، رواه أحمد وأبو داود. والحديث في إسناده ما سيذكره الإمام الشوكاني، ولكن العلامة الألباني رحمة الله عليه حسن الحديث بمجموع شواهده في تحقيقه لسنن أبي داود، فالحديث حسن بشواهده. يقول الإمام الشوكاني يعرق، وكما نعلم أن الإمام الشوكاني معظم البضاعة التي يأتي بها هنا لتخريج الحديث من كتاب التلخيص الحبير للإمام الحافظ الحجة عمدة المحدثين أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله عليهم جميعا. قال الشوكاني رحمة الله عليه، وأخرجه أيضا الطبراني وابن علي، ابن علي في الكامل الضعفاء، والبيهقي في السنن الكبرى يعني. قال الحافظ يعني ابن حجر في التلخيص الحديث قال وفيه انقطاع كما رأيتم عسيد، قال أخبرت عن عسيد هنا انقطاع، قال وفيه انقطاع وعسيد وأبوه مجهولان، قاله ابن القطان، وقال عبدان هو عسيد بن كثير ابن كليب، والصحابي هو كليب، وإنما نسب عسيد في الإسناد إلى جده، وقد وقع مبينا في رواية الواقعي أخرجه ابن مندة في المعرفة، كتاب المعرفة هذا كتاب في معرفة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وطبع حديثا، يقول أخرجه ابن مندة في المعرفة. وقال ابن عدي في الكامل يعني الذي أخبر ابن جريج به هو إبراهيم ابن أبي يحيى، يبقى هنا الذي سقط في الإسناد وقال أخبرت، أخبر عن من؟ الطرق يستطيع الأئمة المحدثون أن يعرفوا بها مواضع الانقطاع وإلا يثبت هذا الانقطاع وما شابه ذلك، ولذلك كانوا يعتنون بجمع طرق الحديث اعتناء عجيبا. وقال ابن عدي الذي أخبر ابن جريج به هو إبراهيم ابن أبي يحيى، وهو مطروح كما في ميزان الاعتدال للإمام الذهبي رحمة الله عليه، إبراهيم بن أبي يحيى متروك. وعثيم بضم العين المهملة في المساء مثلثة، قلنا التثليث المقصود به إيه؟ الثلاثة الأحمر التاء والعين المثنى فوقية، مش كده؟ الياء المثنى تحتية، التاء يقال عنها إيه؟ مثلثة. فكانوا يربطون بالكلمات لأن الضغط بالتشديد ده حافظ أن السلف فكانوا يضبطون وضبطهم أقل كما ذكرنا قبل ذلك. وعثيم بضم العين المهملة، المهملة التي ليس عليها نقطة، يعني معنى ذلك ضدها الغير المعجبة اللي عليها نقطة معجبة، لكن اللي معلهاش نقطة تبقى ايه؟ مهملة. يقول وعثيم بضم العين المهملة ثم تاء مثلثة بلفظ التصغير يعني على وزن التصغير عثيم. والحديث استدل به من قال بوجوب الختان لما فيه من لفظ الامر به. وقد تقدم الكلام عليه، تقدم الكلام على طريق الحديث، فلما ضعفه الشوكاني وقف في مقام المنع. ولذلك الشوكاني لا يوجب الختان لا على الرجال ولا على النساء، وانما يعتبره ايه؟ سنه، لان سنن الفطره، لان سنن الفطره الجميعه عند الامام الشوكاني مستحبه، بل نقل الاتفاق على ذلك ونقل الاجماع على ذلك. وانا مستغرب ان يقف الشوكاني من هذه النصوص هذا الموقف في هذا الباب، مع ان الشوكاني ظاهريته واضحه جدا. الامام الشوكاني ظاهري يعني يميل جدا جدا الى الظاهريه، حتى انه يتشكك في قضيه القياس كما هو معلوم، ومع ذلك في هذا الباب وقف موقفا عجيبا استغربه من الامام الشوكاني، انه لم يوجب حتى الختان. حتى الختان عند الامام الشوكاني عنده من سنن الفطره مثله مثل السواك وبقيه سنن الفطره. وهذا امر جميل، لان الختان قد هناك ادله مشدده في موضوع الختان، الامر مختلف عن بقيه ايه؟ سنن الفطره. ما عليه، لانه قد قال لو تتذكروا. والحاصل ان الاستدلال بفعل ابراهيم على الوجوب يتوقف على انه كان عليه واجبا، فان ثبت ذلك استقام الاستدلال. وقال وقد تقرر ان الافعال لا تدل على الوجوب، وايضا فباقي الكلمات العشر ليست واجبه، ولذلك وقف رحمه الله عليه على الاصل عنده، انه الاصل على التكليف حتى ياتي دليل على ذلك. المهم يقول والحديث استدل به من قال بوجود الختان لما فيه من لفظ الامر به، وقد تقدم الكلام عليه. فإذ قد ثبت الحديث عندنا وحسنه الألباني لشواهده رحمة الله عليه، مع ذلك أننا استفدنا دليلا جديدا على الأدلة السابقة، يضاف إلى الأدلة السابقة في وجوب الختان. يقول فائدة ليست من أصل الموضوع. اختلف في ختان الكنسة، والكنسة كما تعلمون كنسة ده مشكل في قضايا المواريث وغيرها، الكنسة مشكل لأنه من له عضو الذكورة وعضو المؤنث، عضو الذكورة وعضو التأنيث، فلا ندري هل هو ذكر أم هو أنثى. هذه الأمور كانت مشكلة قديمة، أما في هذا الزمان فمن الممكن عن طريق الفحص الطبي والأشعاعات وما شكل ذلك، أنه لا يستحيل أن يكون هناك رجل وامرأة في نفس الوقت، هو إما هذا وإما ذاك. وغاية الأمر أنه قد يكون هناك أمور مشكلة، وقد يكون هناك أشياء ضامرة، ولكن الأصل والقصد بجهاز الفاعل، ولا يوجد جهازان فاعلان أبدا، لا يوجد جهازان فاعلين في إنسان على الإطلاق، يعني ما يكونش في جهاز أنثوي عنده رحم وفي نفس الوقت عنده جهاز تناسلي رجل، مستحيل. لكن ممكن من الخارج يكون في أشياء تشكل على الناس، تشكل. لكن طبيا هذه الأمور علميا بعد تقدم العلم في هذا الزمان، الأمر بعملية بسيطة، مش هيحول بقى الذكر لأنثى والأنثى لذكر زي الحدث ده والفتنة اللي حدثت، وإنما يعني يستطاع بعملية جراحية أن يستقصر الشيء الذي هو فيه اشتباه، ويبقى الإنسان على أصله كان رجلا أو كان امرأة والعضو الآخر يزال، ويظهر الإنسان على حقيقته التي خلقه الله عز وجل عليها بدون تغيير لجنس الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى على لسان الشيطان ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. هذا أمر والعياذ بالله أمر مناقض للفطرة ومناقض للشريعة، مسألة الاعتداء على ذكورة الإنسان أو أنوثة المرأة لتغييرها من عضو إلى أو من جنس إلى جنس آخر. نحن نتكلم عن الأشياء المشكلة اللي يكون فيه عضو مشكل، هذا العضو طالما غير فاعل وليس له جهاز حقيقي شغال، هذا من الممكن أن يستعطل بعملية جراحية. وهذا أمر قد تكلمت فيه المجامع الفقهية، يعني هذا الكلام ليس من كيسي وإنما هو نقلا عن الأئمة الكبار. فائدة: اختلف في ختان الأنثى فقيل يجب ختانه في فرجيه قبل البلوغ، وقيل لا يجوز حتى يتبين وهو الأمر. نعم حتى يتبين تحقق، والأمر عندنا ليس مشكلة في هذا الزمن، يعني هذه المسألة كانت عندهم بالنسبة لهم نظرا لظروفهم من الناحية الطبية، لكن بالنسبة لنا سنأخذ بالقول حتى يتبين، والأمر سيتبين ويتضح عن طريق الطب وهو الأمر. قال ابن النووي: وأما من له ذكران فإن كان عاملين وجب ختانهما، وإن كان أحدهما عاملا دون الآخر قتل. لا، إحنا نقول إنه يقتل خالص ويحسب هذا الجزء نهائيا ويبقى له جزء واحد. وإذا مات إنسان قبل أن يختن فلأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه: الصحيح المشهور لا يختن كبيرا كان أو صغيرا، والثاني يختن، والثالث يختن الكبير دون الصغير. ونميل إلى أن الإنسان يعني لا يختلف من إنسان قد توفاه الله سبحانه وتعالى ويعبد به. المهم هذه المسألة يعني من المسائل التي أتى بها كفر. الباب الثالث: باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية. باب أخذ الشارب وإعفاء اللحية. وفيه حديث الرابع والثلاثون بعد المئة، والخامس والثلاثون بعد المئة، والسادس والثلاثون بعد المئة. فيه ثلاثة أحاديث. فيه ثلاثة أحاديث. الأول عن بيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. هذا الحديث يعني ساعة أن يسمع وهو صحيح، هل يستطيع إنسان أن يقول إن الأخذ من الشارب يكون مستحب؟ حينما يقول فليس منا، هذا من باب إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليس منا، هذا كلام خطير مش كده ولا لا؟ ده وعيد، فليس منا ده من أحاديث الوعيد. فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول من غشنا فليس منا؟ هذا من باب الوعيد ولا لا؟ ولذلك لا بد أن يكون هذا الشيء محرم، فعله محرم لأنه قال ليس منا. ولذلك الإمام ابن تيمية حقق هذه المسألة تحقيقا نفيسا في كتاب الإيمان وغيره، بين أن بعض الناس كالمرجئة يقولون ليس منا يعني ليس من أكملنا، ليس من أكملنا وما شاكل ذلك. فيبين في تحقيق جيد لكتاب الإيمان الكبير في المجلد السابع أن قول المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يقول للشيء ليس منا إلا إن كان فعل هذا الشيء حرام وفعله ينقص الإيمان. فالإنسان الذي يأتي بهذا الفعل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ليس منا لا يكون ليس من أكملنا وليس من أفضلنا كما قالت المرجئة، ولكن يكون قد نقص إيمانه، ولا ينقص الإيمان إلا إذا ارتكب الإنسان محرما أو ترك واجبا. فإن ترك واجبا أو فعل محرما ينقص الإيمان. عند الذين يقولون إن الإيمان إيه؟ قول وعمل، وهو أعطاه أهل السنة والجماعة. تمام؟ فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال حديث صحيح، وهو حديث صحيح بالفعل. الحديث التالي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرض اللحى خالف المجوس. رواه أحمد ومسلم. الحديث الذي يليه: وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين واسفروا اللحى وأحقوا الشوارب. متفق عليه. ما معنى متفق عليه؟ يعني رواه احمد والبخاري ومسلم. ده اصطلاح خاص بالامام مجد الدين عبد السلام الجزيلاني. لما يقول كده متفق عليه يبقى مش البخاري ومسلم بس. المتفق عليه عند سائر العلماء اللي هو ايه؟ الشيخان. لكن عند في هذا الكتاب رواه احمد والبخاري ومسلم المتفق عليه. واضح؟ هذا الخرطوم في اول وقت. طيب قبل ان اقرا كلام الامام الشوكاني هنا عندنا مشكله، يعني اخشى ان انساه لان الشوكاني لم يتعرض لها، الا وهي خالف المشركين وخالف المجوس. قد يقول قائل امرنا بمخالفه اليهود والنصارى ومخالفه المشركين ومخالفه المجوس وامرنا باطلاق اللحى، فان وجدنا المشركين في زماننا اطلقوا لحاهم ونحن مامورون بان نخالفهم، فهل نحلف لحانا؟ خد بالك من الكلام ده. اما ممكن بعض الناس يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال كده وقال خالفوا اليهود والنصارى وخالفوا المشركين وخالفوا المجوس واعفوا لحى. والان ده نصر الجدل، اليهود والنصارى اطلقوا لحى، ماذا نفعل؟ نقول لا، لان هذه الاوامر موجوده في الشرع ولم يؤمر بها لمخالفه اليهود والنصارى فقط او المشركين فقط، وانما امر بها لانها من تمام الفطره، فاذا خالفها هؤلاء فقد خالفوا الفطره، وان اتوا بها فقد وافقوا الفطره، فلا نفرق نحن الفطره لانهم وافقوها. خذوا بالكم ولا لا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول خالفوا اليهود ونظفوا اثنيتكم فانهم لا ينظفون. الان انعكس الامر واصبحت اوروبا يعني لو دلقت الاسلام ده تقدر تشيله تاني زي ما بيقولوا، وشوارعهم نظيفه، احنا اللي عندنا زباله. هل احنا بقى كده بنخالفهم؟ يعني احنا لما لقيناهم نظفوا رحنا احنا مخالفينهم ولا ايه؟ مش عارف. هل الفكره دي جت في ادمغه البعض تحدي نفس السنه بس مش هقلب؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا اليهود ونظفوا افنيتكم فانهم لا ينظفون. الدين جاء بالنظافه، لكننا هم الان اخذوا هذه الاخلاق المحمديه ونفذوها في هذه الناحيه فقط. نحن نقول سنخالفهم، وتبقى شوارعنا لدرجه تصبح دوله كمصر، دوله اسلاميه فيها بفضل الله تبارك وتعالى دعوة التوحيد والسنة، وناس مسلمون، ناس كثرة كافرة مسلمون. ومع ذلك تصور لما يكون الخطة، خطة الدولة وخطة الحكومة وطن نظيف. خلي بالكم ده عيب كبير جدا في حقنا، عيب كبير جدا في حق هذه الأمة، إن يكون إحنا الآن نعمل مشروع قومي من أجل إن إحنا ننظف شوارعنا. ده تنظيف الشوارع دي مسألة يعني عامل واحد اذا دخل الحمام يستنجح ينظف نفسه، مش محتاج نعمل مشروع قومي للنظافه، مش محتاجين نعمل مشروع قومي عشان نستحمى، فنعمل مشروع قومي من اجل نشيل الزباله. هذا الكلام لا اقصد بيه ان انا برفض الحكومه، لا، انا برفض نفسنا احنا عشان نوصل لدرجه ان نرجع حكومه فتيه لسه جايه بايده بتقول يا هادي، ونرهقها بمثل هذا الامر. عندها مشاكل كتير جدا، احنا بقى نقول لها لا سيبك من كل مشاكلك الداخليه والخارجيه والاعداء الخارجيين والداخليين والمصايب، واخد بالك اللي شايلينها وبنقل فوق ظهورنا، ده احنا سنتوقف جميعا خطوه تنظيم عشان نشيل الزباله. شوف الوكسه، والله وكسه بالفعل، ربنا يسلم. ويعني وندعو الله تبارك وتعالى انه يعني يجعل ويوري كل انسان ويعطي كل انسان البصيره التي يرى بها الحق حقا، يرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا، وربنا يسلم. يقول الامام الشارح زاد البخاري وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل احدا. خلوا بالكم من قصه ابن عمر دي، اننا سنحتاج اليها، دي قصه كبيره قوي، قصة أخذ ابن عمر من لحيته، قصة كبيرة أوي. عايزين نتوقف عندها باذن الله تعالى. بس لما نقرأ الكلام يبقى زاد البخاري وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته ثم قبض اخذه. يقول الكلام على الفاظ هذه الاحاديث قد تقدم في باب سنن الفطره، يعني ليس هناك جديد، جزء الشوارب ارض اللحق ومستدى بالالفاظ يعني الطبع قبل ذلك. وقد اختلف الناس في حد ما يقص من الشارب. طبعا لما تقول اختلف الناس يقصد بالناس هنا عام مراد به ايه؟ الفصول، ليس كل الناس، وانما يقصد ايه؟ علماء. العلماء هم الناس اهل العلم. فيقول كما يقول الله تعالى: ام يحسدون الناس. هل هم يحسدون الناس جميعا ولا يحسدون اما العرب المستعربه من ابناء اسماعيل واما المقصود مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه. ولذلك يقولون هذا ويضرب به المثل في كتب اصول الفقه وعلوم القران، يضرب به المثل لماذا؟ للعام المراد به الخصوص. فيقول الكلام على الفاظ هذه الاحاديث قد تقدم في باب سنن الفطره، وقد اختلف الناس في حد ما يقص من الشارب. تجد فقط هل سند بالموت، واحد ثاني سيد شاربه، واحد ثالث شرب كثير. طب السنه ايه؟ علينا نعرف السنه ايه في هذا الامر. قال: اختلف الناس في حد ما يقص من الشارب، وقد ذهب كثير من السلف الى استئصاله وحلقه لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: احقوا وانهكوا، وهو قول الكوفيين. وذهب الى هنا عندنا كثير من السلف ذهبوا الى الاستئصال اللي هو الحلق تماما لظاهر الحديث احقوا، وهذا قول الكوفيين. وذهب كثير منهم الى منع الحلق والاستئصال، واليه ذهب مالك، بل ان مالك رحمه الله عليه كان يشتد جدا على من يحلق شاربه للموت، يشتد جدا. يقول: وكان مالك يرى تاديب من حلق، يعرف باليحلق شاربه، يؤدب. وروى عنه ابن القاسم انه قال: احفاء الشارب متلع. متلع، عارف المتلع؟ كان الانسان قطع شيء من جسمه، التمثيل اللي هو قطع العضو من جسد الانسان. كان يقول: احفاء الشارب متلع. قال النووي رحمه الله عليه في شرحه لصحيح مسلم: المختار انه يقص حتى يجدو طرف الشفه ولا يحفه من قصده. يبقى المقصود انك بتحف بحيث طرف الشفه اللي فوق ده يظهر، ولكن لا تاخذ الشارب كله. ده المقصود الحف هنا، الحف هنا. ثم بعد ذلك سيكون الشارب مقصوصا. هذا ما يقصده الامام النووي: المختار انه يقص حتى يهدو طرف الشفة ولا يحفه من اصله. قال: واما روايه احف الشوارب فمعناها احف ما طال عن الشفتين. وكذلك قال مالك في الموفق: يؤخذ من الشارب حتى تهدو اطراف الشفة. وهذا مكتوب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يضع صلى الله عليه وسلم وهو الحجة يضع المسواك ويأخذ ما زاد عنه. معنى ذلك انه كان يحف ما زاد على الشفة صلى الله عليه واله وسلم. قال ابن القيم رحمه الله عليه، والبحث في كتاب هدي زاد المعاد في هدي خير العباد في المجلد الاول بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قصف الشارب. لما نتكلم عن سنن الفطره تكلم عن قصف الشارب فقال هذا. قال ابن القيم: واما ابو حنيفه وزقر وابو يوسف ومحمد. محمد من؟ ابن الحسن الشيباني. نعم. فكان مذهبهم في شعر الراس والشوارب ان الاحفاء افضل من التقصير. الاحفاء افضل من التقصير، المبالغه الشديده. وذكر بعض المالكيه عن الشافعي ان مذهبه كمذهب ابي حنيفه في حلق الشارب. قال الطحاوي: ولم اجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا. الامام الطحاوي وهو من أئمة الأحناف ولكن المحدثين الكبار، كان محدثا كبارا لأن شق له كبار. يقول: ولم أجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا، وأصحابه الذين رأيناهم المزني والربيع كان يحتيان شواربهما، ويدل ذلك أنهما أخذاه عن الشافعي. يعني لما رأى المدني والربيع يحتيان الشوارب قال: ما أخذ ذلك إلا إلا عن الشافعي. ولكن في هذا نظر. لماذا؟ لأن هذين عالمين من الأعلام، ها كانا مجتهدين. فهنا الظن بهما في هذا المذكور أنهما يقلدان الشافعي، ونحن نربأ بهما عن تقليد الشافعي. هما إن قد يقول قائل: أليس الشافعيين؟ نقول نعم، ولكن في الأصول. أما في الفروع فهم أئمة عمالقة. طب ما هو ابن حجر العسقلاني ينتقل إلى الشافعي، وشيخ الإسلام ابن تيمية ينتقل إلى الإمام أحمد، هل هو مقلد لأحمد؟ أبدا، وإنما كان يأخذ بالدليل، وإنما الأصول. الإمام إنما ينتسب إلى إمام من الأئمة الأربعة يكون انتسابه في ماذا؟ في الأصول أم في الفروع؟ في الأصول. لا نتكلم عن المقلدة، وإنما نتكلم عن الأئمة الكبار الذين اشتهر عنهم التمسك بمذهب معين. فابن حجر كلامه في فتح الدار يبين أن الرجل كان مجتهدا يسير مع الدليل حيث صار، وكذلك النووي. وقبل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في المجتمع، ونجد مع ذلك أنهم ينتسبون إلى الإمام الشافعي أو الإمام أحمد، أو يحاول ينتسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. يقول الطحاوي: ولم أجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا، وأصحابه الذين رأيناهم المزني والربيع كانا يحتيان شواربهما، ويدل ذلك أنهما أخذاه عن الشافعي. وفي هذا النظر كما رأيت. وروى الأكرم، وهذا يروي الإسناد إلى الإمام أحمد، عن الإمام أحمد أنه كان يحتي شاربه إحتاء شديدا، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال: يحتي. وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله اللي هو الإمام أحمد يعني: ترى الرجل يأخذ شاربه ويحتيه، يأخذ شاربه ويحتيه، أم كيف يأخذ؟ قال: إن أحسى فلا بأس، وإن أخذه قطا فلا بأس. فقال أبو محمد المغني، أبو محمد اللي هو المقدسي، الإمام محمد بن قدامة المقدسي، وقال أبو محمد المغني: هو مخير بين أن يحتيه وبين أن يقصه. إذا ماذا بالإمام أحمد؟ الأمر فيه إيه؟ التخيير. وقد روى النووي في شرح مسلم عن بعض العلماء أنه ذهب إلى التخيير بين الأمرين، الإحتاء وعدمه. وروى الطحاوي الإحتاء عن جماعة من الصحابة: أبي سعيد وأبي أسيد ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وجابر وأبي هريرة. قال ابن القيم من ذات المعاني: واحتج من لم يرى إحتاء الشارب من حديث عائشة وأبي هريرة المرفوعين عشر من الفطرة، حديث فاكرينه، وذكر منها قصر الشارب. احتج من لم يرى إحتاء الشارب الذين قالوا بالقصر استدلوا بحديثين عشر من الفطرة، فذكر منها قصر الشارب. وفي حديث أبي هريرة: فإن الفطرة قمر، وذكر منها قصر الشارب. واحتج المؤمنون بأحاديث الأمر بالإحفاء وهي صحيحة، وبحديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحيي شاربه. ومنين بالكم؟ وهذا الحديث ضعيف على فكرة، يعني سنده عند الترمذي ضعيف، ولكنه حسنه العلماء لغيره، يعني بشواهده، ولكن حديث الترمذي حتى هو قال عنه: حديث حسن جريح، بل حديث ضعيف فيه سماء عن عكرمة في هذه الرواية أخرى، ولكن حسنه العلماء لغيره. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤتي شاربه. طيب، ما المشكلة هنا؟ هل الإحفاء المقصود به الحول أم الإحفاء يفسر بالقصر؟ ما هي دي القضية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الإحفاء وثبت عنه إيه؟ القصر. ولذلك وجدنا، خذوا بالكم، ولذلك وجدنا الإمام ابن عبد البر في التمهيد يقول: الإحفاء محتمل لأقض الكل، والقصد مفسر للمراد. شوف الفقه بقى الدقيق عشان ما يضربش الأحاديث ببعضها. ما أنت لو وضعت الآن إن الإحفاء في مقابلة القصد، يبقى أنت مضطر اضطرارا إلى أن ترجح حديثا على حديث آخر، مضطر اضطرارا إلى أن ترجح رواية على رواية أخرى، مع أن الإحفاء ثابت صح والقصد ثابت، ولا يستحيل أن يحمل القصد على الحلق. ليه؟ لأن القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قال مش كده، محلقين رؤوسكم ومقصرين، فالعقل يقتضي المغيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ها اللهم اغفر للمحلقين ثلاثة، اللهم اغفر للمحلقين، مش كده؟ وقال اللهم اغفر للمقصرين مرة واحدة، فمحلقين رؤوسكم ومقصرين. يبقى الحلق معروف والقصر غير الحلق، مش كده ولا لا؟ فالقصر القصر هو التقصير، مش كده؟ القصر هو التقصير، لأنك لو قصيت يستحيل أنك تصل إلى الحلق عن طريق القصر، مش كده ولا لا؟ كيف تقص وتصل فيها الحلق؟ الحلق معروف، فالقصر هو الذي يصل بك إلى التقصير، فهو مقابل للحلق. فإذا جاء الإحفاء واحتمل المعنيين، إما الحلق وإما المبالغة في القصر، إما الحلق وإما المبالغة في القصر، فليحمل القصر على الإحفاء، واضح ولا لا؟ أو يحمل الإحفاء على القصر. وده الكلام اللي قاله الإمام، ولذلك شوف قال إيه؟ خد بالك. قال القرطبي: قصر الشارب أن يأخذ ما طال على الشفة بحيث لا يؤذي الآكل ولا يجتمع فيه الوسخ. قال: والجزء والإحفاء هو القصر المذكور. ده كلام القرطبي، وليس بالاستئصال عند مالك. قال: وذهب الكوفيون إلى أنه الاستئصال، وبعض العلماء إلى التخيير في ذلك. قلت: هو الطبري، فإنه حكى قول مالك وقول الكوفيين، ونقل عن أهل اللغة أن الإحفاء الاستئصال. ثم قال: دلت السنة على الأمرين ولا تعارض. إذا معنى ذلك إنك لو أخذت الإحفاء على الحرق، هيبقى معنى ذلك إن عندك احتمال إن يكون الأمر فيه التخيير، هذا وارد. الأمر الثاني قال: دلت السنة على الأمرين ولا تعارض. ده كلام مين؟ الإمام الطبري. فإن القصر يدل على أخذ البعض، والإحفاء يدل على أخذ الكل، وكلاهما ثابت، فليتخير فيما شاء. فقال ابن عبد البر: الإحفاء محتمل لأخذ الكل، وأنا أرى أن هذا أقطع في رأيي المتواضع. الإحفاء يحتمل أخذ الكل، والقص مفسر للمراد، والمفسر مقدم على المجمل. يعني القص فسره ووضحه فهو يقدم على المجمل. هذا ما قاله الامام ابن حجر العسقلاني في فتح الباب. الشيخ الالباني له تعليق طيب على كتاب اداب الكتاب بهذا الامر، وذكر فيه قول الامام مالك وانتصر له، وذكر قول الامام مالك بيذكر شيء الامام مالك، خدوا بالك الامام مالك بيتكلم عما نظر اليه، فيقول: ان حلق الشارب بدعه، ويشتد في هذا ويقول يؤدب. وانظروا الى ان الامام مالك كان عهده بالنبي صلى الله عليه وسلم قريب، وكان يعيش في مدينه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ويرى بعينيه من ولوا عن ابائهم وعن اجدادهم من صحابه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، والله اعلم بالمراد. المهم انه يقول: والإحفاء ليس كما ذكره النووي من ان معناه احد ما طال عن الشفتين، بل الإحفاء الاستئصال. ده بقى اختيار الشوكاني كما في الصحاح والقاموس والكشاف وسائر كتب اللغه. وروايه القص لا تنافيه، لأن القتل قد يكون على جهة الإحفاء وقد لا يكون، ورواية الإحفاء معينة للمراد. دعكك الأمر بقى الإمام الشوكاني يقول لك القتل ممكن يصل إلى إيه؟ لدرجة الحرق، يعني القتل نحلق به، هذا يعني لا يتصور، بل لا يتصور إلا إذا عور الإنسان نفسه، مش كده ولا إيه؟ وبرضه مش هيستطيع ساعتها، يعني الشرع يقول احلق أحسن، أسألك أيسر عليك أن تحلق وعنده لحظة الاستحباب، استعمال الحديدة قالها في نفس الإبط، مش كده ولا لا؟ والعادة، قال الاستحباب كان قال استخدم الحديدة أو احلق، ولفظة الحلق موجودة في القرآن، مش كده ولا لا؟ ولكن كونه يقول القصد يبقى معنى ذلك أن الإحفاء والجد أن تصل القصد إلى غايته. قال ورواية القصد لا تنافي. الغريب قال الإمام مالك بيستند إلى فعل عمر بن الخطاب أنه كان حينما يغضب ينفخ ويبتل شاربه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا ثابت عنه، وهذا مما استدل به الشيخ الألباني في التعريف على أداب الزكاة. يقول ورواية القصد لا تنافيه أن القصد قد يكون على جهة الإحفاء وقد لا يكون، ورواية الإحفاء معينة للمراد. وكذلك حديث الشاب الذي فيه من لم يأخذ من شاربه فليس منا، وأنا لا أدري لما مر عليه الإمام الشوكاني مر الكرام ولم يعلق على قضية فليس منا، مع أنه يقول عن جميع ذلك لأنه مستحب ولا يقول بوجود شيء من سنن الكفر. قال ولا يعارض رواية الإحفاء اللي هو من لم يأخذ من شاربه فليس منا، وخذ بالك هذا اللفظ هذه اللفظة يعني الشوكاني أراد أن يعني يفر منها، ولكنها أراد أنها ملزمة كلها، لأنه قال من لم يأخذ من شاربه، ولم يقل من لم يأخذ شاربه، يعني لو كان المقصود الحلق لقال من لم يأخذ إيه شاربه، ولكن قال من لم يأخذ إيه من، فمن للتبعيض، من تفيد التبعيض، معنى ذلك أنه يبقي شيئا من الشارب، مش كده؟ طبعا مش هيكون يبقي شيئا من الشارب يجعله زي مثلا الشارب هيطلع، يعني يشيل الجزء ده، لا ده هذا من المدة عامل ده القطع المنهي عنه، مش كده؟ فبعض الناس كانوا بيقلده هيطلع ويجعل هنا حته في النص هنا ويشيل الجزء ده ويشيل الجزء ده، ويبقى شكله يعني نستغفر الله من التقليد، يعني هناك يريدون يعني ان هم يقلدوا تقليد. يقول وكذلك حديث الباب الذي فيه من لم يأخذ من شاربه فليس منا لا يعارض رواية الإحفاء لأن فيها زيادة يتعين المصير إليها، لأن فيها زيادة يتعين المصير إليها، ولو فرض التعارض من كل وجه لكانت رواية الإحفاء أرجح لأنها في الصحيحين. يعني هو عايز ايه؟ يعني في تعارض، طب ليه يكون في تعارض؟ ما انا لو فسرت الاحفاء بان الاحفاء الجد هيتوافق مع القصد ويتفق مع من لم ياخذ من شاربه فليس منا، لماذا يلجئ الامام الشوكاني نفسه وقارئه الى قضيه التعارض؟ حتى يقول ولو فرض التعارض من كل وجه لكانت روايه الاحفاء ارجح لانها في الصحيحين. ما الذي يعني جعلنا نصل الى درجة التعارض حتى نرجح ونطرق رواية على رواية؟ وروى الطحاوي ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ده بشرح معاني الاثار اخذ من شارب المغيرة على سواكه، قال وهذا لا يكون معه الاحفاء، لا يكون ابدا حلق، لانه لو هيحدث لماذا هيأتي بالسواك؟ مش كده ولا لا؟ قال اخذ من شارب المغير على سواكه، يعني كان بايه؟ بيقصقصه بيه كده ولا بيجعله مثال له علشان يرفعه على الشفا ويقصه. اخذ من شارب المغير على سواكه قال وهذا لا يكون معه الاحفاء، ويجاب عنه بانه محتمل، ودعوى انه لا يكون معه الاحفاء ممنوعه، وهو ان فصح كما ذكر لا يعارض تلك الاقوال منه صلى الله عليه وسلم. وضعك ان الاحفاء عندك هو الحلق والاستقبال سيجعلك تجعل بقيه النصوص تتعارض، ولكن ان فهمت الاحفاء على انه المبالغه في القصد ستلتئم سائر النصوص، ولا يكون حينئذ عندك تعارض بينك وبين اي نص. وعندنا حديث صحيح هنا، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هو انه وضع السواك وقصه. قضت الى ذلك عمر بن الخطاب، فكيف يكون عمر يرسل شاربه ومع ذلك يكون القصد من الحلق من الاخذ من الشارك حلقه، وهو اقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصديق رضي الله عنه. قوله وارسل لها، قال النووي هو بقطع الهمزه ارقو مش ورقو، ارقو بقطع الهمزه يعني همزه قطع، والقاء المعجمه ومعناه اتركوا ولا تتعرضوا لها بتهنيه. وهذا مذهب النووي ان اللحيه لا يؤخذ منها على الاطلاق. قال القاضي عياض وقع في روايه الاكثرين بالقاء المعجمه، ووقع عند ابن لاهان ارجو بالجيم يعني ارجئ، قيل هو بمعنى الاول وقصده ارجئ بالهمزه، فحذف تخفيفا ومعناه اخشوها واتركوها من الارجاء بمعنى الايه التاخير، كما قال الله تعالى واخرون مرجون لامر الله، الارجاء بمعنى التاخير. ولذلك طائفه المرجئه سموا بالمرجئه لانهم اخروا الاعمال عن الايمان، فلم يدخلوا الاعمال في مسمى الايمان. واهل السنه والجماعه عندهم الايمان بقول وعمل، قول القلب مش كده، وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. يقول قوله وفر لها من التوفير، وهي احدى الروايات، وقد حصل من مجموع الاحاديث خمس روايات: اعفو واوفو وارقو وارجو ووفر، ومعناها كلها تركها على حالها، المعنى ان تترك على حالها. قال ابن السكين وهو علم من اعلام اللغه العربيه وغيره: يقال في جمع اللحيه لحى ولحى بكسر اللام وضمها لغتان، والكسر اصح، لحى اصح، ولكن يجوز فيها ايه لحى، الجمع لحى، جمع لحيه لحى، يجوز عربيه وان كان الارض الاصح مش الارض، ما ينفعش في العربيه الارجح، لان الارجح راجح ومرجوح، لا دي لهجات، فيقول الاصح، يقولون الاصح لا يقولون الارجح. قوله خالق المجوس، قد سبق انه كان من عاده الفرس قص اللحيه فنهى الشرع عن ذلك، وذكرت لكم القصه المشهوره حينما ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم كتابه الى ملك الفرس، وارسل اليه من يقبض عليه، وحدث ما حدث، وارسل اليه من كانوا قد فتلوا شواربهم وحلقوا لحاهم ونقدهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن هذا المنكر، وقال ولكن انا ربي امرني بان اعطي عن لحيتي وان اقص شاربي. قوله فما فضل، فما فضل هذا شرح لقول لفعل ابن عمر، ارجعوا كده بعد الاحاديث ما انتهت، قال زاد البخاري: وكان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته، فما فضل اخذه. قال قوله فما فضل، يبقى كل الاحاديث اللي مرت دي بتتكلم عن توفير وعن اعفاء وعن ايفاء وعن ارخاء وعن ارجاء اللحيه، صح ولا غلط؟ كويس قوي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له لحيه كثه كما جاء في الشمائل، وكانت تضطرب لحيته فتعرف قراءته في الظهر والعصر باضطراب ايه؟ لحيته، ولا تضطرب اللحيه ان كان الانسان زي ما بيقولوا اجرودي ده لحيته خفيفه ما تضطربش، لا تضطرب من القراءه السريه حرك بقه كده وتقرا الا اذا كانت اللحيه ايه؟ كده. قوله فما فضل بفتح الفاء والضاد المعجمه، ويجوز كسر الضاد كعلمة، يعني يقول فما فضل، والاشهر الفتح المشهور فما فضل مش فضل، يعني تنفع مثل عالم على وزن عالم فعلا، قال والاشهر الفتح. وقد استدل لذلك بعض اهل العلم، والروايات المرفوعه ترد، هذا اختيار الامام الشوكاني، ان الروايات المرفوعه ترد، ولكنه قد اخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من لحيته من عرضها وطولها، كان يخرج من لحيته من عرضها وطولها. طبعا انت فاهم تسمع حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي، الاصل في هذا الحديث انه ايه؟ مش صحيح. حسن، احنا كنا لو تذكرون في بدايه قراءتنا لهذا الكتاب الطيب المبارك تكلمنا عن روايه مين؟ عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدي. ليه اقول لك عمرو عن ابيه عن جدي؟ عن جد مين؟ عن جد عمرو ولا عن جد شعيب؟ عن عمرو بن شعيب عن ابي، ليس لها الا احتمال واحد، ابي ابو مين؟ ابو المذكور عمرو. طبعا جد، عن جد مين؟ جد مين؟ جد عمرو ولا جد شعيب؟ صح مش كده ولا لا؟ فعن جدي. طيب المشكله بقى هنا عندنا ان لو عن جده، جده دليل لو كان جده عمرو بن العاص فانه في انقطاع، مش كده ولا لا؟ تمام ولا لا؟ لو عن جده عمرو بن العاص هيبقى ايه؟ في انقطاع، لان ابوه ما سمعش من عمرو بن العاص، ما شافوش، مش كده ولا لا؟ ولو عن جده، عن جده هو هيبقى جد مين؟ جد، مش كده ولا لا؟ جد عمرو. فجد عمرو يبقى الحديث متصل الاسناد، لكن الحديث ده بالذات ضعيف. ليس لهذه السلسله، سلسله عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي على كل الاحتمالات هو مقبول وانتهى الامر. لو ايقنا من اتصال الحديث، لو ايقنا منه كان يبقى صحيح، ولكن نظرا للشبهه جعلوه حسن من باب الايه؟ يعني الشك الذي دخل والريبه التي دخلت فحسنوا. لكن الحديث ده بالذات من بعد او من قبل دخل عمر بن هارون بن يزيد الثقفي مطروح، ولذلك الحديث ده غير صحيح، وده اللي جعل الترمذي يقول عنه غريب، واخدين بالكم؟ فقال قد اخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من لحيته من عرضها وطولها، وقال غريب. هذا حديث ضعيف، لو ثبت كان حل الاشكال، مش كده ولا لا؟ لكنه غير صحيح. قال وسمعت محمد بن اسماعيل يعني البخاري يقول عمر بن هارون يعني المذكور في اسناده مقارب الحديث، لا اعرف له حديثا ليس له اصل او قال ينفرد به الا هذا الحديث، لا نعرفه الا من حديث. فهذا مثله حينما يتفرغ بحديث يبقى مشكله، وده اللي جعل الترمذي يقول عنه ايه؟ غريب. واخدين بالكم؟ هذا الرجل لا يحتمل مثل هذه المقاله. وقال في التقريب الامام ابن حجر قال انه مفروض وكان حافظا من كبار التاسعه، انتهى. فعلى هذا انها لا تقوم بالحديث حجه، لا كويس. فائده نقرا الفائده دي باذن الله تعالى ونختم الدرس ان شاء الله، ويبقى كلامنا في حكم اللحيه واثر ابن عمر، لان الامر سيطول في اللقاء. قال النووي وقد ذكر العلماء في اللحيه 10 خطاب مكروهه بعضها اشد من بعض، ايه هي بقى؟ قال الخطاب بالسواد لا لغرض الجهاد، يعني ان يخطب يحمل يصبر لحيته البيضاء بالسواد لا لغرض الجهاد، لو لغرض الجهاد عشان يلقي الايه؟ المهابه والخوف، لان لما يجد الكفار بيحاربهم رجل شيخ لحيته بيضاء فمن الممكن ان هم يستهينوا به، لكن لما بيدوها سودا يظنوا انه شمس، واخد بالك؟ فان كان لغرض الجهاد ده امر اخر. فقال الخضاب بالسواد لا لغرض الجهاد، هيبقى الغرض ايه بقى؟ النساء وما شكل ذلك والتدليس على الناس، هذا لا يجوز. فقال هذا مقصود الخضاب بالسواد لا لغرض الجهاد، هذا اول ايه؟ يعني صفه في اللحيه مكروهه. والخضاب بالصفره تشبها بالصالحين لا لاتباع السنه، فإن كان لاتباع السنة فإن كان لاتباع السنة فلا شيء فيه، يعني الذي يخطب لحيته بالصفة في السنة، ولكن لو قاصد علشان يتزيأ بذي الصالحين ويتشبه بهم. ليه ما يجي بعض الناس ويروح لمسك الغطرة ويمسك العبادة وديبات ممكن يمسك عصايا كمان يعني علشان بقى إلى إرثة من إيه المشيات. هذا خطأ طبعا يعني مسألة الإنسان يحاول بقدر الإنسان إن هو يظهر بسمت الكبار والعلماء وما شاك لذلك، فهذا من ذلك تزيي بإيه بغير الدين الذي يليق به الإنسان. يعني حاولش الإنسان إن هو يظهر بمظهر أكبر من إيه من حجمه. نسأل الله السلام. وتبيضها بالكبريت متى يعني كيميائيا أو غير استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم وإيهام لقي المشايخ. يعني في بعض الناس المسألة كلها هي للطاعه، الأمر كله إيه يعني واحد بيخضبها بالثواب علشان ليه غرض مش كويس، واحد بيخضبها بالصفرة عند دي السنة ولكن ليس لأجل السنة فبيقش كويس لتشبهها بالطالحين، الآخر لحيطه سودة بيبيضها عشان يعمل كبير. في بعض الناس عنده 30 سنة يقول لك يا ابني انت قد ولادي وعايز يعني يعيش في راجل كبير يعني صغير عايز يعيش في دور النقابه والكبر، بعدين يجي يكلمك انا شفت وسمعت ممكن يقول لك انا وانا كنا بنقعد مع الشيخ خليل هراب وهو ما كانش موجود يعني الشيخ خليل هراب، زي ما واحد عندنا برضه بيقول لك انا معايا اجازه من الشيخ عبد الرحمن الوكيل، مع ان الشيخ عبد الرحمن الوكيل عمره ما ادى حد اجازه ما حضرتش، واللي عنده اجازه يطلعها ويوريها لنا، وتلمذة الشيخ عايشين قبل ما يموتوا قبل ما يموتوا ما تستناش بعد 10 سنين ولا حاجه يكونوا ماتوا موجودين، تلمذة الشيخ عبد الرحمن الوكيل ما اداش حد اجازه، قضيه الاجازات دي ما كانتش موجوده عندنا في امطار السنه خالص، الشيخ حمد الفهمي ما اداش اجازات لحد، الشيخ عبد الرحمن الوكيل ما اداش اجازات لحد، شيخنا الشيخ عبد الرزاق عطيه ما اداش اجازات لحد، واخدين بالكم ولا لا؟ ما ادوش، اللي عنده اجازه يوريها لنا بقى قبل ما الناس تموت مش كده ولا يطلعوها يخرجونا. فمسألة كل واحد يقول لك انا اتعلمت على فلان وروح واحد يروح يعمل عمره يقول لك وكان كل يروح يعمل عمره بيسمع الشيخ ابن عثيمين في الحرم يقول لك انا تلميذ ابن عثيمين، ما يبقى العالم كله كلام ابن عثيمين، كلنا كلام ابن عثيمين، كلنا سمعنا ابن عثيمين في الشرايط وكلنا سمعنا الشيخ الالباني، واحد راح يقرطن ولا حاجه سلم على الشيخ الالباني وما عرفش حتى يتصور بقى تلميذ الشيخ الالباني. اخوانا مش كده، بعدين في نقطه خطيره، لنفرض انك انت تلميذ ابن باز والالباني وعبد الرزاق عبيدي وابن خلدين والشنقيطي والناس دي كلها، حط في اعتبارك امر مهم جدا، لن يرفعك الا علمك وعملك، لا تطلب التزكيه الا من الله عز وجل، اللي يزكيك علمك وعملك، لا تبحث عن التزكيه. اعرف ان بعض الشباب يجري ويلف حول بعض المشايخ علشان من اجل ان يظهر معاه ويتصور معاه ويروح معاه ويسجل معاه من اجل اخي احسن نيتك، احسن النيه بالله عليك، احسن نيتك القصد انك انت تعلم انك مرافق العلم ده، لو انت مؤهل لحمل العلم سيحملك الله اياه، واسال الله عز وجل ان تكون من اهل حمل العلم بحق، ومن الناس من يحمله بحق ومنهم من يحمله بباطل، والعلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان، اما الذي على اللسان اللي في القلب هو العلم النافع، واما الذي على اللسان فهو حجه الله على ابن ادم، اللي على اللسان ده اللي جاب الكف يا ربنا يسلم. وتبيضها بالتبريد او غيره استعجالا للشيخوخه لاجل الرياسه والتعظيم وايهام لقب المشايخ، هيعمل ايه معاها؟ ونكفها اول طلوعها ايثارا للبروده وحسن الصوره، ينتفها لو ظهرت علشان خايف يقول الراجل كبر، يعني ممكن يكون عنده 20 سنه ويبقى شعره يسرح فيه البياض، وممكن يكون عنده 60 سنه ومعظم شعره قصير، المساله دي مالهاش علاقه بالايه؟ بالسن ولا بالقوه ولا بالصحه، خلي بالك من الامر، ممكن تجد انسان عنده 60 سنه وشعره قصير ومش قادر يمشي، ضعيف جسمه، مين بالكم المساله ما هياش بالسواد او بالبياض او بشيء من هذا او قليل. ونكوى اول طلوعها ايثارا للبروده، البروده اللي هي ايه؟ الشباب يعني، ولذلك منه ايه؟ الغلام الصغير يقال عليه ايه؟ امرض ده. المروده من ايه؟ من اللين، لانه لسه لين، لين لين ناعم، لسه ما شدش ما بقاش يعني الرجوله خشونه مش كده ولا لا؟ زاد شوشنه اخشن يا ولد، لكن هو لسه ايه؟ طفل يعني سن المروده لسه. قال ونفس الشيء وتصفيقها طاقة فوق طاقة تصنعا لتستحسنه النساء وغيرهن. لا ده بقى شغل فقير يعني يعملها طلقات انا لا اعرف يعني هتتعمل دي ازاي عشان تبقى طاقة فوق طاقة لما تكون بقى اللحية كافة كده بقى تتظبط تعمل طبقات بقى وتديهم وتتسرح كده وتتظبط لتستحسنه النساء وغيرهن. لا ادري من غيرهن يعني والزيادة فيها والنقص منها بالزيادة في شعر الحذارين والصبغين او اخذ بعض العذار في حلق الرأس يعني يعني لو اخذ رجل العذار العذار اللي هي الثوارث طبعا هم كان زمان يحلق ممكن ياخذ الثوارث مع الثوارث اللي يحلق كل حاجة ويكون الثوارث عارفين الثوارث اللي كانت بتحضر دي كده وكان احيانا في السبعينات زمان في السبعينات كانت الحلق اللي طبعا ويكون بقى الثوارث كده بقى ومظبط نفسه زي محمود ياسين ولا حاجه كانت يعني تسريحات معينه يبقى بقى كل واحد عامل لك كده السوالف بتاعته وعامل شعره مش كده؟ عكس المضاد بيراقب الشيطان بيلعب الناس كل كان زمان ايامين وهو برضه كان في الشيطان بيلعب الناس لعبه كويسه قوي يحلق الشعر كله ويشيل ايه العذارين يشيل العذارين ويشيل الجزء ده وبعض الناس خلي بالك بيعملها برضه يحلق الوقت اسمها تقريبا دوغلاس يجيب الدقن دي كده مش كده؟ يعني يسيبها كده جزء كده ويشيل الجزء ده ويشيل الجزء ده عشان يتشبه ببعض الايه؟ رجال السينما رجال ديفيد روسوس كان بيعمل كده يشيل حاجات كده ويبقى في جزء موسيقار يعني هم عايزين يتقلبوا ودايما الموسيقى اصل الموسيقى يربي الحيطه لو تيجي تشيل بيتهوفن تلاقي دي دقن ما تقولش كبير ومش عارف الناس دي كانت يعني ايه؟ برضه كان هذا لما نراه فيهم نقول ايه؟ هنقول ايه؟ هذه من الفطره التي تمسكوا بها، الاخير نتمسك، بس كنا زماننا قال ايه؟ يتمسكوا بالفطره كلها واولها التوحيد، مش كده؟ دين الفطره وجهه للدين حنيفه فطره الله التي فطر الناس عليها. والزياده فيها والنقص منها بالزياده في شعر الحذارين، العذار اللي هو ايه؟ السواد، خلي بالك بقى الاجزاء دي كلها كل جزء ليه اسمه أسماء غريبة أو خلي بالك. قال أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس يكتب معاه ونكفي جانبي العنفقة، العنفقة اللي هي بقى إيه؟ الشعر الذي بين الشفة السفلى والتأني دي العنفقة. الشعر ده اللي تحت الشفة اللي تحت ده اسمه إيه؟ العنفقة. واخدين بالكم؟ ونكفي جانبي العنفقة وغير ذلك. اللحية برضه وتسريحها تصنعا لأجل الناس. اللي صرحها من اجل التصنع للناس العكس ده وطرقها تحت منتكسه اظهارا للزهاده وقله المبالاه بنفسه راجل بقى فاهم يعني مش فاضي يطرح لحيته ولا فاضي يغسل جلابيبه راجل بايع الدنيا قال هذه عشر والحاديه عشر عقدها واقرها يدبر لحيته دي ما شفناهاش والثانيه عشر حلقها طبعا مصيبة الحلق ده إلا إذا نبت للمرأة يحيى فيستحب لها حلقها ونقف عند هذا الباب أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله